بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 59 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التسبيغ والتطريز والتعديل والتنسيق. قال الناظم: قلت فإن قافية تعاد في أول تال فهو تسبيغ وفي، ومنه تطريز وذاء تذكر عدة أسماء وبعد تخبر بصفة كررتها، ومنه تعديدك الأوصاف فردا عنه تنسيقهم ثلث صفات العظمة تلاحمت مستحسنا ملتئمة. هذه الأبيات من زيادات السيوطي، وفيها أنواع لفظية، أحدها التسبيغ، وهو أن يعاد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها، وسماه قوم تشابه الأطراف، وقد تقدم أنه اسم لغير ذلك، كقول أبي نواس: خزيمة خير بني حازم، وحازم خير بني دارم، ودارم خير تميم، وما مثال تميم في بني آدم. الثاني التطريز، وهو أن يبتدأ بذكر جمل من الذوات غير مفصلة، ثم يخبر عنها بصفة واحدة مكررة بحسب العدد الذي أتى به، كقول ابن الرومي: قرون في رؤوس في وجوه، صلاب في صلاب في صلاب. الثالث التعديد، ذكره الفخر الرازي وغيره، وذلك أن يوقع أسماء مفردة على سياق واحد، فإن روعي فيه طباق أو جناس أو ازدواج أو مقابلة فهو الغاية في حسن هذا النوع، كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وقول المتنبي: فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الرابع التنسيق، ويسمى حسن النسق، وهو أن يذكر الشيء بصفات متوالية، أو أن يأتي بكلمات من النثر والشعر متلائمات متلاحمات تلاحما سليما مستحسنا لا معيبا مستهجنا، وتكون جملها ومفرداتها متسقة متوالية، إذا أفرد منها البيت قام بنفسه واستقل معناه بلفظه، كقول حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.